بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الزمر إلى قول الله تبارك وتعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها يعني الأوثان وثعلوت للمبادرة، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. وقلنا إن الله سبحانه وتعالى قال يعني يعبدوها بهاء التأنيث تنفيرا لهم عن عبادة المؤنث، لأنهم كانوا يعني يبغضون الإله. ففي الكمال الضمير يعبدوها دون يعبدوه تنفيرا لهم عن عبادة ما يبغضونه. وأنابوا إلى الله لهم البشرى أي بالثواب، فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أي إيثارا للأفضل واهتماما بالأكمل. قال الزمخشري: أراد أن يكونوا نقادا في الدين يميزون بين الحسن والأحسن والفاضل والأفضل. ويدخل تحته الملائكة، واختيار أسفها على السبق وأقواها عند السبر وأبينها دليلا وأمارة، وأن لا تكون في مذهبك كما قال القائل: شمر وكن في أمور الدين مجتهدا ولا تكن مثل عير قيدة قادا، يريد بذلك المقلد. ويدخل تحته أيضا إيثار الأفضل من كل نوعين، كالواجب مع الندب والعفو مع الخطاب والإخفاء مع الإجزاء في الصدقة وهكذا. وبيّن الأسبوع الماضي كيف أن القرآن فيه حسن وأحسن، بمعنى ما هو أفضل من الآخر، وذلك في الأحكام، وذكرنا أمثلة من ذلك أشار لها هنا على سبيل الإجمال في قوله: ويدخل تحته أيضا إيثار الأفضل من كل نوعين، كاعترض أي تناقض، كالواجب مع الندب والعفو مع الخطاب فإن العفو أفضل، والإخفاء مع الإبداع في الطبق فإن الإخفاء أفضل. فهذا مما يدخل في قوله: فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ثم قال تعالى: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقل من في النار، أي أفأنت تنقله منها. المقصود أنه لا يمكن ذلك أصلا، لا يمكن ذلك أصلا. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقل من في النار، يقول أظهر القولين في الآية الكريمة أنهما جملتان مستقلتان. فقوله أفمن حق عليه كلمة العذاب جملة مستقلة لكن فيها حذفا، وحذف ما دل المقام عليه واضح لا إشكال فيه. والتقدير أفمن حق عليه كلمة العذاب تخلصه أنت منه، هذا هو التقدير، أفمن حق عليه كلمة العذاب تخلصه أنت منه. والاستفهام مضمن معنى النفي، اي لا تخلص انت يا نبي الله احدا سبق في علم الله انه يعذبه من ذلك العذاب. وهذا المحذوف دل عليه قوله بعده: افانت تنقذ من في النار، افانت تنقذ من في النار. ثم قال تبارك وتعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: ما تضمنته هذه الآية الكريمة من وعد أهل الجنة بالغرف المبنية

بين صورة الطفل يدين اثنين ورجلين لانه كان بيلقيت في نار او في ماء جبلي. فطبعا حتى الطفل الذي لا يعرف يتخذ ايه بيديه، فالإيدين والقدمين مشترقتان من الماء المغلي، لماذا نغاب ان يلقيه فيه فيتخذ بماذا باليدين ولا يتخذ الايه بالوجه. فاذا الوجه لا يعود يعني الوجه لا يهود ابدا على الانسان ان يبادر بايه بان يتقي به. طيب ما السر في انهم يتقون العذاب بوجوههم؟ نعم، لان ايديهم مغلوله، لان ايديهم لو ايديهم مطلقه لاتقوا العذاب بايه بيديه، لكن لانهم تغل ايديهم فلا يتقون العذاب الا بوجوههم. افمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامه، اي فمن يجعل وجهه وقايه لشده العذاب ذلك اليوم، اي قائما مقامها بانه اول ما يمسه او ما يمسه المؤلم له، لان ما يتقى به هو اليدان وهما مغلولتان، ولو لم تغلى كان يدفع بهما عن الوجه لانه اعز اعضائه. وخبر من محذوف كما رايه، يعني افمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامه كمن امن العذاب، هل يستويان مثلا؟ من يتقي وجه سوء العذاب كمن يامن من هذا العذاب؟ وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، اي ذوقوا وبال ما كنتم تكسبون يعني في الدنيا. كذب الذين من قبلهم فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، اي لا يحتسبون ان الشر ياتيهم منها. فاذاقهم الله الخزي في الحياه الدنيا، اي الذل والصغار، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ثم قال تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، أي بينا لهم في هذا القرآن الذي هو دليل في نفسه من إعجازه، من كل مثل يحتاج إليه أو يحتاج إليه من يستدل بنظره على حقيته وأحقيته. لعلهم يتذكرون، أي يتذكرون به بالقرآن ما يهمهم من أمور دينهم وما يصلحهم من شؤون سعادتهم، فنفسر المعقول بالمحفوظ. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، قرآنا عربيا غير ذي عوج، أي مستقيما بريئا من التناقض والاختلاف. لعلهم يتقون، أي العذاب والخزي يوم الجزاء، بالاتقاء من الافعال القبيحه والاخلاق الرديئه والاعتقادات الفاسده. ومن اجل تلك الامثال ما مثل به ليتقى من اعظم المخوفات وهو الشرك. فبعدما ذكر تعالى انه يعني اكثر من ضرب الامثال في القران الكريم، ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرانا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، ثم قال: ضرب الله مثلا، فأردف ذلك بذكر مثل ليتقى به أعظم مخوف وهو الوقوع في الشرك. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة، وضح معنى هذه الآية الكريمة قرآنا عربيا غير ذي عوج، قوله تعالى في سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقوله تبارك وتعالى هنا قرآنا عربيا غير ذي عوج انتصب إما على الحال وهي الحال المؤكدة، والحال في الحقيقة هو عربيا، قرآنا عربيا أيضا، يعني لأنه بلسان عربي كما قال تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقال أيضا: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فإذا تأملنا وصف القرآن بالعربي وما اقترن باتصافه بالعربية من خصائص اللغة العربية واللسان العربي مما يعني يدل على شرف اللغة العربية وعظمها وأنها سيدة اللغات، وهذا مما يعني لا ينكره إلا مكابر، إلا مكابر، فالارتباط والالتحام وثيق بين اللغة العربية والقرآن الكريم. يكفي أن علماء اللغة كان من الأمور المقررة عندهم أن أي لغة

ورجلا سلما سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل اكثرهم لا يعلمون. ضرب الله مثلا اي للمشرك والموحد، رجلين مملوكين، رجلا فيه شركاء متشاكسون اي سيء الاخلاق، يتجاذبون ويتعاورونه في مهماتهم المختلفه، لا يزال متحجرا متوزع القلب، لا يدري ايهم يرضي بخدمته وعلى ايهم يعتمد في حاجته. اذا هذا المثل مثل ضرب لرجلين مملوكين، يعني كلاهما عبد، لكن واحد منهما يملكه مجموعه من الساده وليس سيدا واحدا، مجموعه من الساده وشركاء في ملكيات. ورجلا ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، يعني من صفه هؤلاء السبع والشركاء انهم سيئوا الخلق، يتجاذبون ويتعاورونه في مهماتهم المختلفه، هذا يكلفه وذاك يكلفه، وهذه التكاليف متعارضه ومتجاذبه ومتنافره، فلا يزال هذا المسكين يعني متحيرا متوزع الخلق، لا يدري ايهم يرضي بخدمته، كما يرضي ذاك يسخط الاخر، وما يسخطه يرضي الاخر، وهكذا مع كثرة هذه المهام وتشتتها، فلا يدري ايهم يرضي بخدمته وعلى ايهم يعتمد في حاجته، لانه متشدد سيء الاخلاق. ورجلا سلما لرجل، ورجلا سلما لرجل اي خلص ملكه له، لا يتجه الا الى جهته ولا يسير الا لخدمته، فهمه واحد وقلبه مجتمع، رجل سيده واحد فقط الذي يملكه واحد، فلا يعاني هذه الحيرة التي يعاني منها الأول، وملكه خالص لهذا الرجل، لا يتجه إلى غيره، بل لا يتجه إلا إلى جهته وحده، تركيز في همه ولا يوجد فساد في قلبه، بل كله مجتمع وهمه واحد وقلبه ملتئم، ولا يسير إلا لخدمة هذا السيد. هل يستويان مثلا؟ هل يستويان صفة وحالة؟ أي في حسن الحال وراحة البال؟ كلا، وهكذا حال من يثبت آلهة شتى، لا يزال متحيرا خائفا لا يدري أيهم يعبد وعلى ربوبية أيهم يعتمد، وحال من لم يعبد إلا إلها واحدا فهمه واحد ومقصده واحد، ناعم البال خافض العيش والحال، والقصد أن توحيد المعبود فيه توحيد الوجهة ودرء الفرقة، كما قال تبارك وتعالى حكاية عن يوسف عليه وعلى النبي الصلاة والسلام، يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يعني لأن يوسف عليه السلام لما سجن في مصر في القصة المعروفة مارس هذه الدعوة من وراء القباب، فدعا من كان معه إلى التوحيد، وطبعا كان في مصر كالعادة عبادة الملوك ويعني عبادة الأوثان من دون الله، فكان يخاطبهم ويذكر لهم أحوال هذه الآلهة، لكنه يذكرها للتنكير منها، لكن يذكرها بعض الأصليين اليوم لتعظيمها والفخر بها ويعني الإغراء بتعظيمها كما يفعل بدلاء المصريين الوثنيون عليهم العائل الله. يا صاحب السجن أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ نفس المعنى، نفس المعنى يستعمله يوسف عليه السلام للتدليل على حقية دعوة التوحيد، كما قال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، لماذا؟ لأن أرفاقه متفرقون. يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، ويوسف قال أأرفاق متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، قال أبو سعود تقرير لما قبله من نفي الاستواء بطريق الاعتراض. هل يستويان مثلا؟ لأن القضية لا تحتاج لجواب، طبعا لا يستويان مثلا، لا يمكن أن يستويان. فقال تبارك وتعالى الحمد لله، يعني على هذا النفي، نفي الاستواء بينهما، وفيه تنبيه للموحدين على أن ما لهم من المزية في توفيق الله تبارك وتعالى، يعني من صدق الله التوحيد وجمع قلبه على التوحيد ينبغي أن يستحضر أن هذه نعمة من الله يستحق الله تعالى أن يحمد عليه، من أمر الله عليه التوحيد ونجاه من تفرق الحمد بين الأرباب المتفرقين وعصمه من الشرك، فينبغي أن يقول الحمد لله، لأن هذا بتوفيق الله تبارك وتعالى، فهي نعمة جليلة موجبة عليهم أن يداوموا على حمده وعبادته، او هذا ان بيانه تعالى بضرب المثل ان لهم المثل الاعلى وللمشركين مثل السوء. صدع جميل ولطف تام منه عز وجل مستوجب لحمده وعبادته، بل اكثرهم لا يعلمون اضرار وانتقال من بيان عدم الاستواء على الوجه المذكور الى بيان ان اكثر الناس وهم المشركون لا يعلمون ذلك مع كمال ظهوره، مع كمال ظهوره فيبقون في ورطة الشرك والضلال. فمع ظهور هذه الحقيقه وعدم استواء الحال الموحد المؤمن الواحد مع المشرك المتفرق في ارضاء يعني الالهه المتعدده فهم يعني اكثر الناس الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون، اكثر الناس في ضلال مبين لا يعلمون عدم استواء الحالين مع كمال ظهور هذه الحقيقه فيبقون في ورطه الشرك والضلال. فيبقون في ورطه الشرك والضلال هكذا الواحد في القران الكريم ينوع الاساليب في التنكير من الشرك وتقليعه وإيضاح حقائق التوحيد وتجليته وتنبيه رصيد الفطرة في قلوب الناس كي ينالوا طريقة السعادة والنجاة. ثم يقول تبارك وتعالى مخاطب النبي يهود صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، تمهيد لما يعقبه لمن اعتصم يوم القيامة، لأنه قال بعد ذلك ثم إن يوم القيامة عند ربكم تختصمون، فلا بد من الموت مقدمة لما بعد الموت بخطة وبخطة من احتطام عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. إنك ميت وإنهم ميتون، وقلت إنك مائت وهم مائتون. وقيل كانوا يترخصون لرسول الله صلى الله عليه وسلم موته، أي إنكم جميعا بصدد الموت، يعني كانوا يتربصون به كما قالوا غير البنون ينتظرون موته. فبين الله سبحانه وتعالى لهم ان الجميع ميت، وهذا شان جميع البشر هم جميعا او سيموتون. ثم انكم يوم القيامه عند ربكم اي مالك اموركم تختصمون، اي فتحتج انت عليهم لانك من ارسلهم ما ارسلت به من الاحكام والمواعظ التي من جملتها ما في تضاعيف هذه الايات، واجتهدت في الدعوات الى الحق حق الاجتهاد، وهم قد نجوا في المكابرة والعناد. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، تقسيم عليهم الحجة يوم القيامة لأنك أخذت عليهم الحجة وتلوت عليهم القرآن وبلغتهم ما أرسلت به من أحكام هذه الشريعة السمحة والتي بجملتها هذه الآيات التي نشوها الآن. أما هم فقد نجوا في المكابرة والعناد. ثم يقول تبارك وتعالى فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين. فمن اظلم ممن كذب على الله اي ممن افترى عليه بنسبه الشريك والولد وكذب بالصدق اي بالامر الذي هو عين الحق اذ جاءه اي حضر عنده دليله وبرهانه فنقر ورده على قائله، اي لا احد من المتخاصمين اظلم ممن حاله كذلك لأنه أظلم من كل ظالم. أليس في جهنم مثوى للكافرين أي لهؤلاء الذين افتروا على الله سبحانه وتأرعوا إلى التكذيب بالحق. وكما تلاحظون يعني سورة الزمر يعني يغلب عليها تماما قضايا التوحيد والتنكير من الشرك. هذه المبادرة رحمة القرآن ورحمة الله سبحانه وتعالى بهذه البشرية. القرآن أتى لإنقاذ البشرية، تجد القرآن دائما يعني يرفع سعر التوحيد ويجذب الناس الى التوحيد ويبالغ فيها حال الالهه والاقلام المذكوره بدون الله وايضا حال معبودين سواء في الدنيا او في الاخره، بل هناك كثير من الاحكام مرتبطه بذلك. فكل ما في القران هو رحمه للناس اجمعين. فاقول هذا بمناسبه يعني ما مشروع قانون حمايه الاديان الذي تتبناه الشيطان الاكبر في امريكا والذي يعطيها الحق في ان تعاقب الدول التي يثبت ان فيها او في داخلها في زعمهم يعني مضايقات لاهل الاديان الاخرى غير السائده في المجتمع. طبعا هذا لكي يحافظ الشيطان الاكبر على الارباب المتفرقين فيظلوا اربابا ومتفرقين. فالاسلام لانه رحمه الله العظمى ونعمته الكبرى كل حكم شرعي في الاسلام وراءه من الحكم ما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. فحتى يعني ايات كثير من احكام الاسلام بلا شك هم يعتبرونها من هذا القبيل. مثال لم يحضر الآن مثلا قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لن أفيد في تفسير الآية لكن أتكلم فقط على قوله وهم صاغرون. فالصراط الذي يبقى على الكافرين في داخل المجتمع الإسلامي هو من رحمة الله بك في الحقيقة، هو رحمة من الله بك. لماذا؟ لأن هذا الصراط مرتبط بالكفر، أنه ما دام مصرا على الكفر هو لا يكره على الدخول في الدين، لا يكره. لكن أيضا من رحمة الله به أن شرع بعض الأحكام التي تشعر بأن التي تبرر الكفر إلى قلبه، وأن هذا الكفر هو سبب الذل والهوان الذي يعيشه. وحينما يرى أهل الإسلام في عزة وفي نصر وفي تمكين وفي علو ويرى الكفر قد تسبب له في الذل والجزية والصغار، فإن في هذا تبريضا له، تبريضا لهذا الكفر وتنفيرا له، كي يطمح إلى العزة وإلى الكرامة بجانب محاسن الإسلام الأخرى. لكن هذا الجلال أو هذا الصغار هو من رحمة الله به، لأنه قد يكون من الوسائل المعينة له على الآن تظهر رحمته إلى أن يتخلص من الذل والصغار الذي سلبه له الكفر، بخلاف ما لو تساوى الحق مع الباطل تماما، كما يعني يتصور ذلك الذين يفتنون بمفاهيم الغرب ومفاهيم المتدينين وأعداء الإسلام. إذا تساوى الجميع وكانوا على قدم واحدة وقدم سواء، ففي هذه الحالة لم يستطاع التغيير بسهولة بين الحق وبين الباطل. أما أن الحق يعني يضاف إلى قوته الكاملة فيه أيضا مظاهر العزة والعلو والسمو، ففي هذا ترغيب فيه. أن عادة الناس أنهم يولعون بالاقتداء بمن يغلبهم بمن له ذات العليا، واضح. كذلك المغلوب دائما مولع بتقليل الظالم، فنظرا لهذه المشاعر التي هي مغروسه في كثير من الناس شرع الاسلام جمله من الاحكام فضلا الصغار والذل والهواء دون ظلم، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه في اهل الكتاب اذلوهم ولا تظلموهم، فقد سبوا الله سبة الناس فهو فيها احد من العالمين، او كما قال رضي الله عنه اذلوهم ولا تظلموهم. الظلم والهوان شيء غير الظلم، واضح. فنحن نريد عن الظلم، ولكن جاءت بعض الاحكام الشرعيه تعطيهم الوضع الدولي تطبيقا له في الكفر، وشيء يعني يطمح الى العزه في الدخول في الاسلام اذا راوا اهله في عزته. ثم يقول تبارك وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. والذي جاء بالصدق اي الذي جاء بدليل التوحيد وآمن به فلم يعتد بكفة تقابله، يعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه، أولئك هم المتقون أي هم الموصوفون بالتقوى التي هي أجل الرغائب، ولذلك كان جزاؤهم أن يقيهم الله ما يكرهون. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لما اتقوا عذاب الله ولما اتقوا غضب الله والجزاء من جنس العمل وقاهم الله ما يكرهون، فقال لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، أوضح جل وعلا أن الذي في هذه الآية أن الذي في هذه الآية بمعنى الذين، والذي جاء بالصدق وصدق به يعني يشير العلامة التفريدي رحمه الله تعالى إلى أن كلمة الذي أحيانا تستعمل مرادا بها الذي الجمع في سورة المفرد، لكن يراد بها الجمع. فعند التفسير نقول والذي جاء بالصدق يعني والذين جاءوا بالصدق، والدليل على ذلك سورة، ما هو الدليل على ذلك؟ اي نعم طبعا انا قلت كثير حرص المصحف دائما معكم في الدرس. اولئك دليل انه قال بعده وشرط الذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون، فدل على المقصود بالذي الذين، اولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. يقول وقد ذكرنا في غير هذا الموضع ان الذي تاتي بمعنى الذين في القران وفي كلام العرب، فمن امثله ذلك في القران قوله تعالى في ايات الزمر هذه والذي جاء بالصدق، والمقصود والذين جاءوا بالصدق اولئك هم المتقون. وذكره ايضا قوله تعالى في سوره البقره مثلهم كمثل الذي استوقد نارا هذا القرآن. التفسير نقول مثلهم كمثل الذين استوقدوا نارا بدليل قوله تعالى ذهب الله بنورهم، ومثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هذا أيضا أتى مع ذلك في الجمع. وقوله في سورة البقرة أيضا كالذي ينفق ماله رياء الناس، هي الذي لكن مقصود بها الذين ينفقون، لأنه قال بعد إيه لا يقدرون على شيء مما يفعلون. وقال أيضا في سورة التوبة وخذتم كالذي خاضوا، الذي خاضوا فيقول إن الذي هنا هي الذي هنا محتمل حسين محتمل إيه يعني ايه الخوض والضحك بعض الاخوة بسولوا في الدود الاخر المسجد يعني يبتعدوا عن درجة الحوائج الاخرى. نظير ذلك ايضا قوله تعالى في سورة التوبة وخذتم كالذي خاضوا، وخذتم كالذي خاضوا طبعا هذا شاهد واضح جدا. إذا كل إن الذي تحتمل الأمر تحتمل تكون موصولة وتحتمل أن تكون مصدرية ويحتمل أن تكون مصدرية، ولكن هو جاب في الأخر صحيح هذا لم يوضح هو قال إيه وخذتم الذي خاضوا أن وخذتم تقربه فهذا صحيح على سبيل المصدر المؤول من المصدرية مع الفعل ممكن أن يحول إلى مصدرية يعني. عن قول ان خدتم كالنبي خاضوا، كل ان الذي مصدريه يبقى خدتم كايه كخوضه. طيب على قول بانها موصوله وخدتم كالنبي خاضوا يبقى معناها ايه وخدتم كالذين خاضوا، وهذا هو الشاهد على احد التفسيرين يقول وخدتم كالذي خاضوا يعني ايه وخدتم كالذين خاضوا، فالذي اخرى التي يراد بها الجمع بدليل انه قال بعدها كالذي خاضوا. ونظيره من كلام العرب قول أسهب ابن رميلة وإن الذي حانت لتنجم دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالدين. قوله هنا وإن الذي حانت لتنجم دماؤهم والمقصود بها وإن الذين، وقول عزيز ابن الفرخ الهجري فمثل أساق القوم إخوتي الذي غوايتهم غي ورشدهم رشد، فالثاني قوله فمثل أساق القوم إخوتي الذي، والمقصود اخوتي الذين غوايتهم غير ورشدهم رشد. وقول الجابري وقول الراجل يا ربي يا رب عبد لا تبارك لي احد في خائن منهم ولا في من قعد الا الذي قاموا باطراف المثل، فالثاني قول هنا الا الذي قاموا يعني الا الذين قاموا باطراف المثل. حيث يقول تبارك وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون، في التفسير هنقول الى والذين جاءوا بالصدق وصدقوا به اولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين اي الذين احسنوا اعمالهم واصلحوها ليكفر الله عنهم اسوا الذي عملوا ويجزيهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون. اليس الله بكاف عبده أي نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعصمه من كل سوء ويدفع عنه كل بلاء في مواطن الخوف. أليس الله بكاف عبدك ويخوفونك بالذين من دونه يعني الأوثان التي عبدوها من دون الله تبارك وتعالى. وهذه تشريعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عما قالت له قريش إنا نخاف أن تكذبك آلهتنا ويصيبك مضرتها يعيدك اياها كما قال قوم هود ان نقول انا اعتراك بعض الهتنا بسوء. ومن يهدي ليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن يضلل الله اي من رقم عن كفايته تعالى وعصمته له عليه الصلاه والسلام وخوفه بما لا ينفع وقوته بما لا ينفع ولا يضر اصلا فما له من هذا. ومن يهد الله فما له من مضل اي يصرفه عن مصلحه او يصيبه بسوء يخل بسلوكه الا راد لفضله ولا معذب لحكمه. أليس الله بعزيز بانتقام؟ أي ينتقم من أعدائه عز وجل لأوليائه. وكما تلاحظون في القرآن الكريم ليس من أسماء الله الحسنى المنتقم. المنتقم الله نفسه استعمل هذا النص المنتقم. لا، القرآن الكريم لم يأتي في صفة المنتقم هذا في هذا الاسم، وإنما يأتي في صفة محددة مقيدة. أليس الله بعزيز بانتقام؟ أو بخير إيه؟ كما تقولي إن من المجرمين منتقمون، لكن منتقمون فقط لا أبدا، أو منتقم وإنما بهذا الخير، إن من المجرمين منتقمون، واضح؟ أو كما قال هنا أليس الله بعزيز بانتقام. قوله تبارك وتعالى أليس الله بكاف عبده؟ فلا. يقول السنقطي رحمه الله تعالى قد قسمنا الآيات الموضحة له في سورة الأنفال في الكلام على قوله تبارك وتعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فما معنى هذه الآية يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين؟ تعبر أخرى، من يعرف كلمة من في قوله ومن اتبعك من المؤمنين؟ نعطيه الفرصة يفكرون. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. عايزين نعرف كلمة ومن في قوله ومن اتبعك. طيب من يعرف؟ هيتفضل. هل هذا إعراب؟ أنا مش استخرج اسم الموضوع، أنا بقول إعراب. ماشي يا جماعة، أنا بقول أعرف أن الناس كم جيب هم يعني أخذ الفراطة إليك بالضرة دي مسجد. طب أحسن هذا الوضوء طبعا نحن العرب يعني أكتب أن الأخ فاهم الآية فاهما سليما، لأن أنا كنت خايف واحد يقول إيه إلا أنا كنت خايف منه. أي طب لا، أنا بقول إلا أنا كنت خايف منه لحد جاوب لي. أي طب ايوه الكلام الخطا ان واحد يقول ايه يقول ان يعني انا بحسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. انا ان تكون كلمه طبعا مرفوعه كل من اللي الخطا يعني الواحد يقول من معطوفه على لفظ الكلام. هذا كلام خطير، كلام خطير، لان معناه ايه في هذه الحاله؟ يا ايها النبي كافيك الله وكافيك المؤمنون. يعني كان المؤمنين ايضا الرسول يتوكل على المؤمنين كما يتوكل على الله. هذا معنى غير صحيح. لكن لما نقول يا ايها النبي حسبك الله كفيك الله ومن اتبعك من المؤمنين، نقول ان ومن في الواو حرف ومن اسم موصول معطوف على الكاف في قوله حسبك. يعني معناه ايه؟ يا ايها النبي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، وحسب من اتبعك من المؤمنين. فالصحيح ان من معطوف على الكاف، اللي المعنى يختلف تماما ويظهر أهمية في الإعراب. لماذا؟ لأن الحذف الكافي ولا ينبغي، ودائما الحذف مرتبط بالتوكل، حسبي الله ونعم الوكيل، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالإنسان يتوكل فقط على من يكفيه، على من يكفيه، ولا كافية إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك لا يصح أن تقول توكلت على الله ثم عليك. طبعا هو عليك في أشد، لكن حتى لو عقدت في ثم لا يصح. لماذا؟ لأن في هذه الحالة تكون كما قال بدأت لله ثم لك، لأن التوكل لا يقبل التركة مع الله سبحانه وتعالى، فكما لا تثبت إلا لله كذلك لا تتوكل إلا على الله. فلا صح أن تقول لرجل توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل مما من العبادات التي ينبغي أن يفرض بها الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فهنا حسبك الله اي ان الله كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين، وليس يا نبي حسبك الله وحسبك ايضا المؤمنون. لا اظن كل معنى واضح. اليس الله بكاف عبده؟ اليس الله بكاف عبده؟ لا اعرف عبده في تقصير شديد في اللغة العربية. نعم، كان يقول كلام كده يشجع خطا؟ هو انا عموما بتحلل في حاجات سهله بس في الحاجات اللي هي ممكن تبقى فيها صعوبه. نعم. حد ثاني هدف؟ أليس الله بكافر على السنة فاتحة للكافر؟ تنسى بدون الحكاية للكافر الآخر. أيوة كده، أيوة كده. يبقى أليس الله بكافر عبده، كافر هنا اسم كافر. أصلها الكافي أو كافي. ها؟ كافر عبده، الكافر هنا اسم فاعل من كفى. فاسم فاعل يعمل عمل الكافر. أنه نكر وهاب منور. بكافر عبده. عبده مفعول به اللي هي باسم الفعل ونهاب تفصيل. طيب يا ايها النبي نعم وعلى قراءة الجمهور بكاف العبد بإفراد العبد والمراد بالعبد هنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أليس الله بكاف عبدا؟ أليس الله حسب عبده محمد عليه الصلاة والسلام كما في قوله تبارك وتعالى فسيكفي كهم الله، وكما في قوله تعالى يا ايها النبي حسبك الله، فهذا المعنى ومعنى قوله اليس الله بكاف عبده. اما على قراءه حمزه والكتابي اليس الله بكاف عباده بكسر العين وفتح الباء بعد الالف على انه جمع عبد، فالظاهر انه يجمع عباده الصالحين من الانبياء واتباعهم. اليس الله بكاف عباده، والمقصود بالعباده هنا الاموريه الاختياريه عبادة الأنبياء والأولياء والصالحين. ويخوفونك بالذين من دونه، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار عبدة الأوثان، يخوفون النبي صلى الله عليه وسلم بالأوثان التي يعبدونها من دون الله، لأنهم يقولون له إنها ستضره وتأذنه، وهذه عادة عبدة الأوثان لعنهم الله، يخوفون الرسل بالأوثان ويزعمون أنها ستضرهم وتصل اليهم بالسوء. وهذا طبعا ما دعيته مع الكفريين في هذا الزمان، لكن نفس الكلام نفس الكلام اذا تعرضوا الى التوحيد واثبت احقيه الله سبحانه وتعالى وحده بالعباده بها الشريف وبطلان عباده من عداه من المقبولين، يقول لك يعني احسن ينقذك احسن يرجع يسلك، ده واحد قال كده قبل منك وحصل له كذا وكذا، نفس المنطق يعتقدون انهم يخبرون على النفع وعلى الضر. ومعلوم ان انبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه لا يخافون غير الله، ولا سيما الاوثان التي لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع. ولذلك قال تبارك وتعالى عن نبيه ابراهيم لما خوفوه به، ان هذه سنه مضطره عاده الوثنيين انهم دائما يخوفون من يذكرهم عن عباده الاوثان لما تنتقل منه فتقع فيهم كذا وكذا. فخوفوا ابراهيم عليه السلام امام الحلفاء بنفي الهتهم واوثانهم، فرد عليهم قائلا وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون، الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بهم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. وقال عن نبي هود عليه السلام قط علينا كيف ان قومه قالوا له ان نقول الا تراك بعض اجسادكم، فالذي يقول لا اله الا الله اريدنا ان نعبد الها واحدا، اذا اكيد حصل عندك هبل قد هبلك ولقتك الهتنا، ان نقول الا تراك بعض الهتنا لسوء. فرد عليهم قال اني اشهد الله واشهدوا اني بريء مما تشركون من دونه، شوف التحدي، تكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. انظر الى التحدي نتيجة اليقين وقوة الإيمان بما هو عليه من الحق. هم يخوفون بهذه الآلهة فيقولون إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا، اجمعوا جميع آلهتكم وكيدوني جميعا عن يد واحدة، ثم لا تنظرون الحال لا تؤجلوا، ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وقال تعالى في هذه السورة الكريمة مخاطبا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر تخويفهم له بأصنامهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره عليه يتوكل المتوكلون. هذا الجواب الذي قاله الأنبياء جميعا ليس فقط ناجئا عن يقينهم وتوكلهم وإدراكهم حقيقة التوحيد، وإنما أيضا أنهم يدركون أن الخوف بالنسبة على عبادة البدع من دون الله حتى البدو ينفيك هذا واحد لا نفس الحالة والأقاصير تحتفظ إلى نفس الكبيرة لما تكلم عن البدوي راح تعرف قاله روح فالمهم لا نفس الكبيرة وحيموت راح يجب رائب كانوا الواضح أنه لما رجع يعني عن التوحيد وقرر بقدرة هؤلاء المقبولين جاءوا الصالح وشانوا رجعوا ثاني في بلده وانتطفوا التقاطير الخرافية التي تسمعها كثيرة من هؤلاء تصديقه في مثل هذا التهديد هو لحدثات الشرك. لماذا؟ انك ان وافقته وخبت الهته نتيجه ما يقولون الى معنى ذلك انك تشرك بالله في عباده من اخطر العبادات القلبيه ولعباده الخوف وعباده هناك خوف قدر الذي يرجع نتيجه اعتقاد ان المقبول او ان الاوثان تقدر عن نفع وضر هذا عين الشرك وبحث عند شرك بالله وهذا الخوف ينبغي ألا يكون إلا من الله وحده لأن الله عز وجل هو الله كان الخوف من الأصنام ومن الأوثان من أجمع أنواع الكفر والشرك بالله هذا سبب شامل وراء موقف الأنبياء عليهم على نبينا الصلاة والسلام الصريح والواضح والمتحدي لمن خوفهم من هذه الشرك هذا أن يعرفون أن هذا الخوف شرك بالله سبحانه وتعالى ويخوفونك بالذين من دونه أيها وما أتركتم ولا تخافون أن نكهي عليكم سلطانا وقال هود عليه السلام قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما يشركون من دونه فأيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم وقد بين جل وعلا في مواضع أخرى أن الشيطان يخوف المؤمنين أيضا الذين هم أتباع إليه كنتم مؤمنين فلا تخافوهم وخافوني لا زي بالضبط لا اعبدوني وحدي إن كنتم مؤمنين لماذا أن هذا الخوف عبادة عبادة والمعني يخوفكم أولياء والدليل قوله تعالى بعدها فلا تكن مخافوني واضح إنما ذلك الشيطان يخوف أولياء بإعراب أولياء أولياء فاعل الرجل والجهد مفعول به ثان ثان يعني معنى الايه المتعبد الامور اعلى من كل ما تحكيه والمبالغه في الوعيد والاظهار لان حاله لا تزال تزداد قوه بنصر الله عز وجل وتأييده اني عاجز لاني واثق من نصر الله اياه ولذلك توعدهم بكونه منصورا عليهم في الدارين سوف ينصر الله عليكم في الدنيا وفي الاخره ولذلك ساثبت على ما انا عليه من الحق وهذا المراد القوي قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل اي اني عامل على مكانتي اني ثابت على ما انا عليه من التوحيد والايمان فسوف تعلمون كيف ان الله سينصرني عليكم في الدنيا وفي الاخره وكيف تكون العاقبه للتقوى وللمتقين في الدارين فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم اي عذاب دائم وقد أخذاهم الله يوم نجرة ولعذاب الآخرة أشد وأبقى ثم قال تبارك وتعالى إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس يعني لأجل الناس ولأجل حاجتهم إليه وابتصالهم إلى بيان مراتبهم للناس أن تكشف حاجة الناس إلى هذا القرآن أن البشرية كلها في حاجة إلى هداية القرآن فذلك للناس إن أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى أي بدلائله فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل يعني حتى تنذرهم على الهدى إذ ما عليك إلا البلاغ اطلع إذا تؤمر وأعرض عن المشركين الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله يتوفى الأنفس حين موتها أي حين مفارقتها لأبدانها بإبطال تصرفها فيها في الكلية والتي لم تمت في منامها من هو والتي يعني الاعراب والذي مثل الواو حرف عطف، والتي اي نعم والتي يعني ايه، فيقول ولما نعطف عن الانفس يعني الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني ويتوفى ايضا النفس التي لم تمت في منامها. واضح؟ التي اسم موصول معطوف على الانفس. معنى ذلك ان النوم يطلق عليه التوفي، ولذلك يقول النوم اخو الموت، وهذا لا يفهم معنى ذلك ان النوم هو الموت الصغرى. النوم في نوع من المفارقه، مفارقه الروح للبدن، فهي ليست مفارقه كليه لكنها مفارقه الى حد معين، بخلاف المفارقه الكليه التي تكون للموت. الوفاء تطلق على الموت الكامل وعلى النوم. بدليل هذه الايه، الايه تثبت ان الله يتوفى الانفس حين موتها، وايضا يتوفى التي لم تمت حين نامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل المسمى، فتعاد الروح الى الانسان اذا سيطر. ولهذا نقول ان النوم اخو الموت، والتي لم تمت في منامها اي ويتوفى التي لم يحن موتها في منامها، والتي لم تمت التي لم يحن موتها في منامها، لابطال تصرفها بالحواس الظاهره، فيمسك التي قضى عليها الموت اي فلا يردها الى بدنها الى يوم القيامه، ويرسل الاخرى الى اجل مسمى اي وهو نوم اخر او نوم الى اجل مسمى، نوم اخر ينام او يموت، فستكون هذه اخر نوما. الا في ذلك اي فيما ذكر من التوفي على الوجهين لايات لقوم يتفكرون، اي في كيفيه تعلقها بالاحكام وتوفيها عنها. ثم يقول تبارك وتعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا أي هو مالكها، لا يستطيع أحد شفاعة ما إلا أن يكون المشفوع له مرتضى والشفيع مأذونا له، وكلاهما مفقود هاهنا. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده، وإذا ذكر الله وحده يعني دون آلهتهم اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يسترشدون أي يفرحون بذلك، لفرط اتزانهم بها ولتزانهم حق الله تعالى. وقد بولغ في الامرين حيث بين الغايه فيهما، فان الاستبشار ان يمتلئ خلقه سرورا حتى ينتفض له بشره وجهه، والاستعداد ان يمتلئ غما حتى ينخفض اليم وجهه. قوله هنا وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وطبعا هذا حال يعني العالميين وأعداء الدين، إذا ذكر الله وحده، إذا ذكر الله الذي اشترى الله يتحقق هذا الأمر، وإذا ذكر بقى الخواجات والكفار من المشركين والوثنيين وهؤلاء الناس إذا هم يستبشرون تنفرد يعني أجانبهم. فالتعبير هنا حقيقة في غاية النظرة وفي غاية يعني الثقة. يقول إذا ذكر الله وحده يعني دون آلهته، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. اتلأذت قلوب الذين لا يؤمنون بالآثار. وإذا ذكر الذين من دونه أي مرادة أو معرفة الله تعالى إذا هم يستكبرون أي يفرحون بذلك، لفرط اتزانهم بها ونسيانهم حق الله تعالى. طبعا هنا في هذين الامرين بولغ فيهما لانه اتى بالغايه في اقصى حد في هذين الوصفين. لماذا؟ لان قوله هنا اذا هم يستبشرون الاستبشار لا يقتصر عن الفرح القلبي، بل الاستبشار معناه ان يمتلئ القلب سرورا ويقيم حتى تنبسط له ما ترد وجهه، يعني كلمه الاستبشار فيها استعمال ظهور علامه الفرح الذي في داخل القلب على بكرة الوجه يظهر جدا، لأن هذه المساعة المفروض أنها في القلب، لكنها ملأت القلب وحقق بعض الفرح والسرور مما في قلوبهم على وجوههم إذا هم يستبشرون، منتهى السعادة لأي سجن وقت ليوم الإسلام حتى في السجن. يعني والأمثلة كثيرة جدا طبعا لا نريد أن نفيد، لكن يكفي هؤلاء الذين يستحرون للوثنيين مقارنة المصريين والفراعنة وهذه الشيء ويضرون الأطفال المساكين وحياة المساكين كتب التاريخ ويكون يحصلون الأطفال الأناشيد الوثنية التي كانت تتغنى للنيل كإله وتتغنى لكل مدينة في مصر كان لها إله خط ليه لا إله خط مكانة ولا خط مكانة، فيكون من الأطفال المساكين بصورة مغرية وصورة جذابة وصورة مسلية تجميلا لهذه الوثنية يفرحون ويفخرون بهذا. يعني الشرك حتى ان كتاب التدريبات يقول الخبيث الذي كتب قال له اكتب رسالة اكتب رسالة الى اخناتون تؤيد فيه دعوته الدينية. يعني حتى قول رأيك مش قول رأيك حتى في دعوة اخناتون لا تؤيد فيه حتى على اولئك الضحايا المساكين اكتب رسالة الى اخناتون في عشرة اسطر تؤيد فيها دعوته الدينية دعوة الدينية الى توحيد الثلاثة الهة في شركة الهة موحدة خمس مؤثور وخارق وكامل الجنود. وهذا اللي لاحظه يعني في اعداء الدينية اذا تكلمت من وجهة نظر دينية تجد فعلا الاغاب والنفور. اذا جبت ليلة الخواريات والاوروبيين والغربيين وهؤلاء الشياطين تجد يفرحون ويتهللون اذا ذكرت لهم الله ذكرت آية او حديث يا ويلك. اما اذا ذكرت الذين من دونك اذا هم يستبشرون فنفس الاوضاع. يعني الاستبشار ان يمتلئ قلبه سرورا حتى تنتصف له بكره من كثر اقتناعه بهذا الضلال وفرحه وسروره به من كثره يعني السرور يملأ قلبه ويفيض حتى ينعكس على بكرته ولذلك قال اذا هم يستبشرون. اما في الحاله الاولى واذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره فالاستئذان ان يمتلئ القلب غضبا حتى ينقبض اديم ودينه وينقبض الوجه وتعرفون ان الوجه هو يعني محل التعبير عما في داخل الانسان. قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اي التجد الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء باسمائه الحسنى قل اللهم فاطر السماوات والارض فقل أنت وحدك تقدر على الحكم بيني وبينهم والمقصود بيان حاله ووعيده وتشريع حبيبه الأكرم صلى الله عليه وسلم وأن جده وسعيه معلوم مشكور عنده تعالى وتعليم العباد الالتجاء إلى الله تعالى والدعاء بأسمائه الحسنى والاستعانة بالتضرع والابتهال على جذع شيء عدو. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ثم يقول تعالى ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الذين ظلموا ولو أن للذين ظلموا هذا الظلم أكبر يعني كفار لو كان لهم في الآخرة ما في الأرض جميعا ومثله معه لفدوا أنفسهم به من سوء العذاب الذي عاينوه يوم القيامة. وبين هذا المعنى في مواضع أخرى وصرح فيها بأنه لا فداء الفتى يوم القيامة لقوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. وقال تعالى إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليبتلوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقال تعالى فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. وقال تعالى وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أمثلوا بما كسبوا لهم شراب من حليم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. فقل وإن تعدل كل عدل يعني وإن تبتدي كل فداء لا يقبل منها. وقال تعالى ولا يؤخذ منها عدل وقال ولا يقبل منها عدل والعدل الفداء. وقال تعالى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لاهتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لاهتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم